بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا اليوم هو اليوم 21 من شهر رمضان المبارك، وهو يصادف ذكرى وفاة مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة لا بأس بالتطرق إلى موضوع كثر البحث والجدال حوله، تناولت أقلام الكتاب وأصبح محلا للأخذ والرد فيما بين المؤلفين وفيما بين المفكرين. وهذا الموضوع هو بين علي صلوات الله وسلامه عليه ومعاوية، منهج علي ومنهج معاوية، الطريقة التي أدار بها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه دفة الحكم، والطريقة التي أدار بها معاوية دفة الحكم. قبل أن ندخل في صلب الموضوع لا بد من الإشارة إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى: هنالك سؤال يطرح، وهذا السؤال هو أنه لماذا هذا البحث؟ علي صلوات الله وسلامه عليه قدم على ربه، ومعاوية أيضا قدم على ربه، جدار الزمن الذي يفصل بيننا وبين علي ومعاوية يقارب حدود 1400 عام. هذا الفاصل الزمني السميك ألا يكفي حاجزا لأن نترك ذكر علي وذكر معاوية؟ ثم أليس في شؤون الحاضر، في آمال الحاضر، في آلام الحاضر، ما يغنينا عن النظر إلى الماضي؟ أليس في هذه الآلام والآمال والهموم والمتاعب غنى وكفاية؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون. هنالك طائفة وجدت في التاريخ الإسلامي كانوا يسمون بالمرجئة. المرجئة كانوا يقولون بأننا يجب أن نرجع الأمور إلى يوم القيامة، لا داعي لتقييم الأفراد للحكم على الأفراد، الله سبحانه وتعالى هو المطلع على ظواهر الأفراد وبواطنهم، فنترك الحكم على الأفراد إلى ذلك اليوم الذي لا تخفى فيه على الله خافية. هذا السؤال أولا ينقض بأنه إذا كان الأمر على ما تقولون فلماذا البحث حول النبي صلى الله عليه وآله وحول أبي جهل؟ لماذا تتحدثون حول النبي وتتحدثون حول أبي جهل؟ النبي صلى الله عليه وآله قدم على ربه، وأبو جهل أيضا قدم على ربه. لماذا البحث حول هذين الشخصين؟ لماذا نزلت سورة كاملة في القرآن الكريم حول أبي لهب؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب شخص انتهى وانتهى أمره، فلماذا نقرأ في كل يوم تبت يدا أبي لهب وتب؟ لماذا نقرأ في كل يوم ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ موسى وفرعون كلاهما ذهبا إلى ربهما، فلماذا نبحث حول موسى وفرعون؟ المسيح والذين صلبوه في زعمهم كلهم ذهبوا إلى ربهم، لماذا البحث حول هؤلاء الأشخاص؟ هذا أولا. وثانيا البحث في هذه الإطارات ليس بحثا عن شخوص ماتت وانتهت، وإنما هو بحث عن رموز تضيء لنا طريق الحاضر والمستقبل. الماضي هو الذي يخطط لنا الحاضر، والحاضر هو الذي يبنى عليه المستقبل. البحث ليس حول أشخاص تاريخيين يسمون بعلي صلوات الله وسلامه عليه ومعاوية وأبي جهل وفرعون وموسى، وإنما هذه الأسماء تمثل قيما معينة، تمثل وتجسد خطوط ومناهج للسلوك، خرائط للسير. فإذا هؤلاء رموز، إذا كان المنهج منهج هذا يختلف عما إذا كان المنهج منهج ذاك. يقول شخص ذهبت إلى الشام فسألت عن قبر معين، مرقد معين، هذا قبر من؟ فقال لي أحدهم هذا قبر حجر ابن عدي رضي الله عنه الذي قتله معاوية رضي الله عنه. عندما يكون المنهج منهج معاوية رضي الله عنه على قول ذلك الشخص، المنهج يكون منهج معاوية. البحث حول معاوية بحث حول منهجه. عندما معاوية يكون حيا يكون منهجه حيا. معاوية عندما جاء إلى الكوفة صعد المنبر وقال إني ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. الهدف هو الإمرة. في مقابل هذا علي صلوات الله عليه عندما دخل عليه ابن عباس قال له علي صلوات الله وسلامه عليه ما هي قيمة هذه النعل؟ ابن عباس نظر إلى النعل رأى أنها لا تسوى شيئا، قال يا أمير المؤمنين أنها لا تسوى شيئا. بالنتيجة قدر أنها تسوى درهما أو درهمين. فقال الإمام صلوات الله عليه إن إمرتكم هذه أهون عندي من هذه النعل. منهج يقتل الأبرياء ويسفك الدماء ويحرق الأفراد المدنيين من أجل أن يتأمر عليهم، ومنهج يرى أن الإمرة لا تسوى نعالا مرقعة ولا تسوى عفطة عنز ولا تسوى ورقة في فم جرادة تقضمها. البحث حول هاتين الشخصيتين لا حول هذين الشخصين فقط. الإنسان يمتلك شخصية حقيقية ويمتلك شخصية حقوقية. البحث ليس فقط عن الشخصية الحقيقية، وإنما البحث عن الشخصية الحقوقية، البحث عن أن هذا المنهج يجب أن يكون حاكما أو ذلك المنهج يجب أن يكون حاكما. فإذن البحث حول هؤلاء الأفراد ليس بحثا عن الماضي فقط، وإنما هو بحث عن الحاضر وعن المستقبل. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، في القياس بين شخصين، بين شيئين، يجب أن يكون هنالك جامع مشترك يجمع فيما بين هذين الشيئين، وأن تكون هنالك مراتب تميز فيما بينهما. جامع مشترك يجمعهما ومائز يفصل فيما بينهما، وإلا القياس والمفاضلة تكون في غير محلها. النور الشديد والنور الضعيف يمكن المفاضلة فيما بينهما. نور الشمس الذي هو من المراتب القوية للنور، ونور عود الثقاب الذي هو مرتبة من مراتب النور الضعيفة، يمكن المفاضلة فيما بينهما. لماذا؟ لأنه هنالك جامع مشترك يجمعهما يسمى ماهية النور، حقيقة النور، وهنالك فاصل يفصل فيما بينهما هو المرتبة، تلك مرتبة شديدة من النور وهذه مرتبة ضعيفة من النور. هذا في النور يفرض، في الكم المتصل القار يفرض، في الكم المتصل غير القار يفرض، في الكم المنفصل يفرض. هنالك جامع مشترك وهنالك مراتب تميز فيما بين هاتين الحقيقتين المجتمعتين في ذلك الجامع المشترك. أما هل يمكن أن نقول أيهما أشد بياضا، القطن أم الفحم؟ لا يوجد هنالك جامع مشترك بين القطن وبين الفحم. أيهما أعلم، الشخص الفلاني العالم الفلاني أو البقال الذي يعيش على رأس المحلة وهو لا يعرف شيئا؟ لا يوجد هنالك جامع مشترك حتى تكون هنالك مفاضلة. القياس بين علي ومعاوية صلوات الله على علي، المفاضلة فيما بين علي ومعاوية كالمفاضلة بين النور والظلام. فأين الثرى؟ فأين الثريا؟ وأين الثرى؟ وأين معاوية من علي؟ أين نجوم السماء وبين الحصى المطروحة على الأرض؟ أين العمالقة وأين الأقزام؟ ماكو هنالك جامع مشترك يمكن أن تبنى عليه المفاضلة فيما بين هذين. ما هي المفاضلة بين الرجل تجرد عن عالم المادة ويقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، وبين رجل يسهر الليالي إلى الصباح في شرب الخمور وما أشبه ذلك من المفاسد؟ لا توجد هنالك مقارنة. ولكن الذي أوجب طرح هذا السؤال عدة عوامل نفخت في معاوية. نذكر من هذه العوامل: واحد، عامل الاستعمار. المستشرقون الذين هم أيادي الاستعمار وخطوطه في بلادنا، هؤلاء نفخوا في معاوية. أحد المستشرقين كاتب في كتابه أن حضارة العرب وهي في طور النشأة والنمو كانت تحتاج إلى رجل واقعي كمعاوية، رجل واقعي لا رجل موغل في الخيالات والأوهام كعلي صلوات الله وسلامه عليه. أحد الغربيين يقول إننا يجب أن نصنع لمعاوية في كل شارع من شوارعنا تمثالا من ذهب. هؤلاء نفخوا في معاوية لأنهم يريدون أن يكون منهج معاوية هو المنهج الحاكم. إذا كان منهج معاوية هو المنهج الحاكم فالبلاد تصبح فريسة سهلة بيد الاستعمار والاستبداد. عندما معاوية نصب يزيد من بعده خليفة، خطب هنالك خطباء قاموا وكل قال كلمة، إلى أن قام هنالك شخص وقال كلمة موجزة تعبر عن منهج معاوية. قال: أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبى فهذا، وجرد سيفه من غمده. منطق القوة، هذا المنطق هو الذي يريده المستعمرون في بلادنا. الانقلابات العسكرية التي عملت بمنطق ومن أبى فهذا، هذه الانقلابات هي التي يريدها الاستعمار في بلادنا حتى ينفذ خططه ومآربه. منهج معاوية هو المنهج الذي يترك البلاد في حالة تخلف سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وإلى آخر القائمة. هذا المنهج هو الذي يريده الاستعمار. فالاستعمار عن طريق أياديه نفخ في معاوية، هذا عامل. العامل الثاني عامل الجهل. الأمة التي لا وعي لها، الفرد الذي لا يفهم، هذا الفرد من الطبيعي أنه لا يعرف الموازين. جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج عليه طلحة والزبير. طلحة والزبير الآن جدار الزمن، فاصل الزمن، حركة الزمن عرتهما. في ذلك الوقت صحابيان من صحابة رسول الله اشتركا في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله. هل يعقل أن يكون هؤلاء على باطل؟ جاء ذلك الرجل إلى أمير المؤمنين وقال له: يا أمير المؤمنين، هل ترى أن طلحة والزبير على باطل؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إنك مضمون كلام الإمام عرفت الحق بالرجال، ولكن يجب أن تعرف الرجال بالحق. مرة نجعل الرجال ميزانا للحق، هنا نضيع ونتيه في المعادلة، ومرة نجعل الحق ميزانا للرجال. هذا مقياس واضح، من انطبق عليه هذا المقياس فهو حق، ومن لم ينطبق عليه هذا المقياس فهو باطل كائنا من كان. هل يعقل أن يكون معاوية الصحابي على خطأ؟ هل تعقل أن تكون مناهجه مناهج خاطئة؟ هذا منطق يكشف عن الجهل، يكشف عن جعل الرجال ميزانا للحق لا جعل الحق ميزانا للرجال. عامل الاستعمار وعامل الجهل وعامل العصبية، هذه العوامل الثلاث أو الثلاثة اجتمعت ونفخت في معاوية، وإلا معاوية سياسي انتهازي مثل ألوف السياسيين الانتهازيين المنحطين الذين جاءوا وذهبوا، فهل يمكن أن يقارن بعلي صلوات الله عليه؟ أتصور في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنزلني الدهر وأنزلني وأنزلني حتى قيل علي ومعاوية. هذه المقارنة مقارنة فرضتها هذه العوامل الثلاثة، وإلا في الواقع النسبة بين علي ومعاوية كما قلنا هي نسبة النور إلى الظلام، نسبة الحق إلى الباطل، ولا يوجد هنالك أي جامع مشترك يمكن أن تبنى عليه مفاضلة حقيقية. هاتان ملاحظتان قدمناهما قبل البدء في البحث. ملاحظة أن هذا البحث ليس بحثا في الماضي، وإنما هو بحث في الحاضر وفي المستقبل. وملاحظة أن هذه المقارنة مقارنة فاقدة لشروطها الموضوعية، وإنما فرض هذه المقارنة عامل العصبية وعامل الجهل وعامل الاستعمار الذي نفخ في معاوية حتى أصبح يقال علي ومعاوية. الجانب الآخر من البحث نتركه لليوم القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن سار على منهج علي صلوات الله عليه في الدنيا، وأن يحشرنا معه في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.